في سؤال الأخت الثاني تقول: هل في يفضل في العيد يا شيخ أن يلبس الجديد أم أي المتيسر؟ وهل ورد في ذلك شيء؟ بالنسبة للرجال نعم يلبسون الثياب الجديدة، إن لم يكن عنده جديد فالغسيل، الغسيل النظيف. أما بالنسبة للنساء فاللباس لابد أن يكون في البيوت، نعم، ولا حرج عليهن أن يلبسن الثياب الجميلة في البيوت. طيب، لكن في السوق لا، لا يخرجن متبرجات بزينة. أحسن الله إليكم.